بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ولوغ الكلب جاء من 10 طرق، وحديث عبد الله بن مغفل في ولوغ الكلب أيضا رواه مسلم، وجاء أيضا من حديث ابن عمر عند ابن ماجه بإسناد صحيح، وجاء من حديث علي رضي الله عنه بإسناد ضعيف جدا. فيقول: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. إذا شرب الكلب، إذا شرب، الشرب معروف وجاء في بعض الروايات، وهذا الذي اختاره الجمهور من روايات الحديث، إذا ولغ، والولوغ يختلف عن الشرب، فالولوغ هو أن يدخل لسانه في المائع الشراب ويحرك لسانه، هذا هو الولوغ، ولغ فيه سواء شرب أو لم يشرب، لكنه إذا شرب فيلزم من ذلك الولوغ، لأنه إذا شرب فإن لعابه سيخالط المائع، سيخالط الماء، فإذا لفظة الولوغ أخص من الشرب. يمكن أن نقول بأن كل شرب يلزم منه الولوغ، يلزم منه، ولكن لا يلزم من الولوغ، من مجرد الولوغ لا يلزم منه الشرب، قد يدخل لسانه فيه ولكنه لا يشرب. فالجمهور على رواية إذا ولغ، ولغ، بل إن بعض أهل العلم يفسر الولوغ بالشرب بطرف اللسان، فإذا فسر بالشرب الشرب بطرف اللسان فيكون ذلك مع قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى إذا شرب بمعنى متقارب. وعلى كل حال، الخلاصة التي نخرج فيها أن مجرد إدخال الكلب لسانه في الشراب سواء شرب أو لم يشرب، يعني لو أدخل لسانه ثم زجر ما تمكن من الشرب، فإن ذلك يقتضي ما ذكر في الحديث، ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من غسله سبعا وتعفيره بالتراب. وعلى كل حال، إذا حرك لسانه أو في شيء مطعوم غير المشروب، يقال يعني في طعام يقال لغته، وفي المائع ولغ فيه، وإذا كان الإناء فارغا يقال لحسه، فصارت العبارات 3. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب إذا شرب الكلب، هذه العبارة إذا شرب الكلب يخرج ما عدا الكلب، لو شرب الأسد أو الذئب أو غير ذلك من السباع فإن ذلك لا يقتضي غسله سبعا، والسبب في ذلك أن الكلب يطلق بإطلاق خاص ويطلق بإطلاق أعم، فالإطلاق الخاص وهو الإطلاق العرفي هو الكلب معروف الذي نعرفه جميعا، وأما الإطلاق الأعم فهو ما يسمى بفصيلة الكلبيات، يدخل فيه الذئب والنمر، ولربما أدخلوا الأسد أو النمر في السنوريات، يعني فصيلة القط. وعلى كل حال عند العرب المتقدمين لا يدخلون ذلك في فصيلة السنوريات، وإنما يجعلون ذلك في الكلبيات، ومنه الحديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعدى عليه الأسد. فالذئب يقال له كلب عند العرب، والأسد يقال له كلب، لكن المتبادر عند الإطلاق إذا ذكر الكلب فهو الكلب المعروف، فهذا أخص في الإطلاق، وهو الذي يحمل عليه ظاهر الحديث لأنه المتبادر. وبناء عليه يقال إذا ولغ الذئب فإن ذلك لا يقتضي غسله سبعا، وهكذا إذا ولغ الفهد والنمر والأسد وما شابه ذلك. طيب، العلة ما هي؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أو قبل العلة، إذا ولغ الكلب هل يختص الكلب بالمنهي عن اتخاذه، وأما المأذون فيه فلا بأس لأنه يعيش مع الناس، كلب الزرع، كلب الصيد، كلب الغنم الذي يحرس الغنم، هل يختص بغير المأذون فيه إذا ولغ الكلب، ويرخص في المأذون فيه نظرا لمشقة التحرز، لا سيما أنه يصيد كما هو معروف، الكلب المأذون فيه كلب الصيد يصيد، ولا يطلب غسل ما أصاب من لعابه ووقع على الفريسة أثر العض، ما يطلب غسله في الفريسة ولا قطعه وإزالته وإبانته منها. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يفصل ولم يبين، وإنما أطلق، والأصل حمل المطلق على إطلاقه وإبقاء العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه، فنقول سواء كان مأذونا فيه أو لم يكن مأذونا فيه فإنه يجب أن يغسل سبعا مع التعفير بالتراب. طيب، هذا الكلب لماذا خص بذلك؟ ما العلة؟ هل هي قضية خفية تعبدية؟ وبناء عليه نقول ما هو أبلغ منه في النجاسة مثل الخنزير إذا ولغ لا يوصل سبعا وإنما يوصل واحدة لعلة خفية غير ظاهرة، أو نقول لعلة مدركة وهي أن نجاسته مغلظة فطلب فيه التسبيع، لا يبعد أن يكون ذلك للنجاسة فيطلب التسبيع، لكن لا يقاس عليه الخنزير لأنه ليس عندنا ما يدل على أن نجاسة الخنزير من هذه الحيثية أغلظ من نجاسة الكلب بالنسبة للعاب، ما عندنا دليل. وأما إذا قلنا إن هذا لعلة خفية فهذا أظهر في أنه لا يقاس، يعني إذا قيل تعبدي فالقياس تعرفون أنه يعتمد على العلة، القياس أربعة أركان له، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فوين العلة إذا قلنا أنه تعبدي وبناء عليه لا يقاس عليه الخنزير مثلا إذا ولغ؟ وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أعني أنه لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، سواء قلنا بأن العلة هي نجاسة مغلظة، فمن أين لنا أن الخنزير في لعابه أغلظ نجاسة من الكلب؟ ما عندنا شيء يدل على هذا. أو قلنا إن ذلك لأمر تعبدي، الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الكلب فيوقف عنده إذا ولغ. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يغسل من عض الكلب، فلو أن الكلب عض ثوب إنسان هل يطلب غسله سبعا قياسا على الإناء أو لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يغسل سبعا، وإنما يغسل واحدة إذا عض الثوب. وكذا لو أنه وقع لعابه على القدم مثلا أو على بدن الإنسان، هل يحتاج إلى غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب؟ أو أن ذلك لأمر يتعلق بالإناء لأن الإنسان سيشرب فيه أو يأكل فيه، والطب الحديث العلم الحديث تعرفون أنهم يذكرون أشياء مما يتعلق بالكلب وبعض الأدواء التي تصيب بسببه. سواء كان هذا أو غير هذا، الحديث نص على الإناء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. ومثله لو أن الإناء كان فارغا فلحسه، نفس المعنى، لو كان فيه طعام فأكل من هذا الطعام فهو بمعنى الولوغ في الشراب، لا فرق من هذه الحيثية. فهذا الإناء حتى يطهر يحتاج إلى غسل زائد، يغسل سبع مرات بخلاف سائر النجاسات والله تعالى أعلم. هذه قضية لا شك أن للتعبد فيها شائبة، بدليل لو أن الكلب أعزكم الله بال في الإناء، البول في ظاهر الأمر فيما يبدو لنا أبلغ، لو بال على الثوب هل يطلب غسله سبع مرات؟ ما عندنا دليل على هذا إطلاقا، لاحظتم؟ فدل ذلك على أن هذا أمر يتعلق بإيش؟ بلعاب الكلب. فإذا نقول يختص بالكلب ويختص بإيش؟ جزاك الله خير، يختص بالكلب ويختص بلعابه دون فضلاته الأخرى مثل بول الكلب عزكم الله ونحو ذلك. على كل حال، فالذين قالوا إن العلة النجاسة احتجوا برواية عند مسلم، وهي أنه صلى الله عليه وسلم قال فليرقه. في السابق الناس ما هو مثل اليوم، الأشربة متوفرة عندهم، المياه متوفرة، لا، كان الواحد بالكاد يحصل على الماء، ولربما كان في سفر ويحمل القربة من مكان بعيد، ولربما يشتري هذا الماء، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليرقه، معنى ذلك أنه لا طب فيه. وإهدار الأموال أمر ممنوع شرعا، فهذا استدل به من قال إن العلة النجاسة. لكن حتى لو ما قلنا العلة النجاسة، لو قلنا لأمر غير معقول المعنى بالنسبة إلينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليرقه لأنه اشتمل على ضرر وآفة لا طب معها إلا بإراقته، ما في علاج آخر ولا حل إلا بأن يراق هذا الماء. وعلى كل حال هذه الرواية مع أنها في صحيح مسلم قال الحافظ بن حجر بأنها غير محفوظة، وعلى كل حال هو يقول بأنها صحت موقوفة على أبي هريرة. حتى لو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب ما ذكرت، بأن هذا يتأتى بسبب النجاسة وقد يكون بسبب آخر، والله تعالى أعلم. وأيضا الذين قالوا بالنجاسة، قالوا العلة النجاسة، احتجوا، لاحظ اللفظ هنا، إذا شرب أحدكم، وفي رواية عند مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع، طهور. فالطهور يقابل ماذا؟ تطهير يقابل التنجيس، فالطهارة يقابلها النجاسة. فقالوا هذا يدل على أنه نجس، وليست العلة تعبدية. ومهما يكون على كل حال من تعليل، فنحن نقول بأنه يجب على الإنسان أن يغسله سبعا مع التعفير بالتراب، سواء كانت العلة النجاسة أو ليست كذلك. ولا نقيس غير الكلب، حتى لو قلنا العلة النجاسة، لا نقيس غير الكلب على الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الكلب. لأن الفائدة من التعليل ما هي؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا قلنا العلة الآن، فمعنى ذلك أن القياس أنه حيث وجدت العلة وجد الحكم، فنلحق به ما هو أبلغ منه في ظاهر الأمر بالنسبة إلينا، البول عزكم الله وفضلات الكلب، وكذلك أيضا ولوغ الخنزير، نعم، ونحو هذا. لكن هذا لا يقال، والسبب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلب بعينه، ولا يقال إن الكلب هنا مفهوم لقب لا حجة فيه، لا عبرة به، لا، الكلب مقصود، نعم، والعلم عند الله عز وجل. وعلى كل حال، الذين قالوا بأن العلة تعبدية قالوا ذكر العدد، من قال يغسله حتى يستنقي مثلا؟ قال ذكر سبع، لماذا التسبيع؟ لأمر غير مدرك. وإلا النجاسات، إذا كان للنجاسة فإن النجاسة إذا زال عينها فإن الشيء يطهر كما هو معلوم، سواء كان ذلك بغسلة واحدة أو أكثر. لكن لماذا قال سبع مرات؟ ليه ذكر العدد؟ فهذا يدل على أن القضية تعبدية. وعلى كل حال، لو قلنا بأنه للنجاسة، أن العلة النجاسة، لو قلنا العلة التنجيس أنه ينجسه، فهنا تأتي مسألة وهي التفريق بين القليل والكثير، وهذه ترد هنا. إذا كان الإناء واسعا كبيرا، إذا قلنا بأن الماء الذي يتحمل النجاسة هو ما بلغ القلتين، أو قلنا العبرة بالتغير ولو كان أقل من قلتين، وهذه التفاصيل تدرس في الفقه، لكن المقصود هنا في فقه الحديث، نعم، إذا قلنا بأن العلة النجاسة هنا، فالتغير الذي يحصل من لعاب الكلب هل هو مدرك أو غير مدرك بالنسبة لنا؟ لنظر الناظرين غير مدرك. هل تجد رائحة؟ هل تجد لونا؟ هل تجد طعما؟ الجواب لا. فإذا قلنا العبرة بالتغير، أو فرقنا بين القليل والكثير، التغير ما يظهر، وإذا قلنا الذي يتحمل النجاسة هو الكثير، فولغ بالكثير، فهنا نقول لا يحتاج إلى أن يغسله سبعا، إذا قلنا العلة نجاسة. لكن هل هذه العلة منصوصة ولا مستنبطة؟ مستنبطة، ليست منصوصة. والعلة المستنبطة في الغالب تكون ظنية على تفاوت في قوتها، فنحن لا نستطيع أن نجزم بأن العلة هنا هي النجاسة، ومن ثم نحكم بأن الماء الكثير، يعني اللي يبلغ قلتين في إناء، واضح؟ لو عندنا قدر أردنا أن نطبخ فيه لحما يبلغ القلتين، وجاء الكلب ولغ فيه، إذا قلنا بأن العلة النجاسة، فهذا لا يغير الماء الكثير إذا بلغ الماء قلتين، فمعنى ذلك نضع اللحم ولا نريق الماء ولا نحتاج إلى غسله سبع مرات. هل هذا شيء يستطيع الإنسان أن يتوثق منه ويجزم به؟ الجواب لا. العلة غير منصوصة، ولذلك ينبغي له أن يريق هذا الماء وأن يغسل هذا الإناء 7 مرات ولو كان الماء كثيرا. لكن لا يقول أن قائل بأنه لو ولغ في البئر، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإناء ما قال في البئر، وحديث بئر بضاعة يدل على أن الكلاب كانت ترد على هذا الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا في الآبار والبرك وحياض المياه، وأما الحديث هنا فهو في الإناء، في إناء أحدكم. والله تعالى أعلم. على كل حال، أيضا إذا قلنا العلة النجاسة، العلة هي النجاسة، فلا فرق بين أن يأكل من الطعام أو يلحس الإناء أو يصيب الثوب أو يقع على القدم أو على البدن أو على النعل أعزكم الله أو نحو ذلك. إذا قلنا العلة النجاسة فهي نجاسة مغلظة تحتاج إلى 7 مرات، وإذا قلنا القضية لا نجزم بأنها للنجاسة، وأن السلام ذكر الإناء، فنقول ما وقع في الإناء بأكل أو شرب أو ولوغ أو لحس فإنه يطلب فيه الغسل التسبيع مع التتريب، مع التتريب. والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، لو ولغ الكلب 2 مرات في الإناء هل نغسله 14 مرة ولا يكفي 7 مرات؟ 7 مرات. طيب لو ولغ كلبان أو 10 كلاب في الإناء يكفي فيه 7 مرات؟ هذا واضح. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله سبعا. وفي رواية من حديث أبي هريرة رواية ابن سيرين زيادة التراب، هنا لم يذكر التراب، ورواية التراب ليست في رواية مالك، وعلى كل حال هي زيادة ثقة، والإمام مالك لم يقل بالتتريب لأنها ليست في روايته، وزيادة الثقة مقبولة في الأصل. قال ولمسلم أولاهن بالتراب، ذكر الأولى، وهذه هي رواية الأكثر، وهو اختيار عامة أهل العلم، الجمهور يقولون الأولى لهذه الرواية، أولاهن بالتراب. وفي رواية السابعة، وفي رواية أولاهن أو أخرهن. أولاهن وأو هذه تحتمل أن تكون للشك من الراوي، وتحتمل أن تكون للتخيير، يعني هنا قال أولاهن وفي رواية أخرى قال السابعة، وفي رواية أولاهن أو أخراهن، يمكن يكون للتخير أنت مخير، ويمكن أن تكون أو هذه للشك، شكر الراوي شك هل قال أولاهن أو قال أخراهن. وفي رواية قال إحداهن، ولم يحدد. فعامة أهل العلم رجحوا أولاهن. لماذا؟ قالوا أولا لم يشك، ما شك، والذي قال أولاهن أو أخراهن قال وقع له شك، والذي قال إحداهن أبهمها فبينتها رواية أولاهن. طيب والسابعة؟ قالوا إذا غفره السابعة بالتراب فإنه يحتاج إلى غسله 8، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يغسله 7، فمعنى ذلك يحتاج إلى 8، أما الأولى فلا تحتاج إلى 8. عرفتم لماذا اختاروا أن الأولى هي التي تكون بالتراب؟ لهذا السبب. وفي الحديث الآخر الذي بعده، حديث عبد الله بن مغفل، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. إذا عفر 8 بالتراب وش يحتاج؟ إلى غسلة 9، فيحتاج إلى ترجيح بين هذه الروايات. وعلى كل حال، الذي عليه عامة أهل العلم أن الأولى التي تكون بالتراب، ولكن لو أن أحدا غسل الأولى بالتراب أو السابعة بالتراب واحتاج إلى غسلة بعدها ليزيل التراب وما علق به، فهل يجزئه ذلك؟ الجواب نعم، لأنه ورد في الحديث. لو غسله سبعا بالماء والثامنة بالتراب وأجرى الماء عليها تاسعة، يجزئه ولا ما يجزئه؟ يحصل المقصود، يحصل المقصود. ولكن إذا أراد أن يجتزئ بسبع فإنه يغسله بالتراب في المرة، يعفره بالتراب في المرة الأولى فقط. واضح وجه هذا؟ كيف نجمع بين الروايات؟ طيب، الآن فيما يتعلق بالتراب التتريب، هل يكفي أن نذر عليه التراب، نأخذ تراب ونلقيه عليه ثم بعد ذلك نجري عليه الماء وخلاص نكون تربناه، نعفره بالتراب، نكب عليه تراب، أو أن هذا يحتاج إلى فرك ودلك، يعني بمنزلة الصابون من أجل التطهير، عفروه، لاحظ، عفروه الثامنة بالتراب. مجرد التعفير لا يحتاج إلى دلك، إذا عفر بالتراب معناها ألقي التراب عليه، فهذا حقيقة التعفير. لكن لاحظ لفظ الحديث الذي عندنا، فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، الغسل يغسله سبعا أولاهن بالتراب، غسله بالتراب يعني يخلط الماء بالتراب ويغسله بها. لكن يمكن أن يقال إن ذلك لا يحتاج إلى دلك، لأن حقيقة الغسل هي إجراء الماء على المغسول، فيختلط الماء بالتراب فيجرى عليه، فلا يحتاج إلى فرك. وإذا حصل هذا الدلك فهو أبلغ، لكن لو أنه كب عليه التراب، ذر عليه التراب، ثم بعد ذلك أجرى عليه الماء، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك يحصل به المقصود. طيب، هل يقوم غير التراب مقامه لو حط ديتول مطهر، حط صابون معقم؟ الذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا يحصل به المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التراب، وكان عندهم أشياء من المنظفات سابقا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها، وإنما ذكر التراب. وأهل الطب الحديث يقولون بأن في التراب في فم الكلب، في لعاب الكلب، فيه من الأذى أو الجراثيم التي لا تقتل، لا يقتلها إلا التراب، وكتب عن هذا أشياء لعلكم اطلعتم عليها. فعلى كل حال، سواء اكتشفوا هذا أو ما اكتشفوه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التراب، فنقف عنده والله تعالى أعلم. طيب، تفضل. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. حمران هو ابن أبان ابن خالد، مولى لعثمان رضي الله عنه، من سبي عين التمر، وعين التمر معروفة في العراق، وتوفي بعد سنة 75 للهجرة. أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه، دعا بوضوء. الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، ومن الرجال والنساء، وأشهر الأحاديث في هذا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، وحديث عبد الله بن زيد الذي سيأتي بعده، وكذلك أيضا حديث علي رضي الله عنه، وهناك أحاديث أخرى مثل حديث عائشة وغير هؤلاء. وهذه الأحاديث كحديث عثمان رضي الله عنه وحديث علي رويت عنهم، رواها عنهم جماعة، وهذه الروايات أيضا وقع فيها تفاوت واختلاف في تلك الروايات. فهنا يقول أنه رأى عثمان دعا بوضوء. الوضوء يطلق ويراد به الماء المعد للوضوء، ويطلق ويراد به أيضا معنى آخر، وهو لا، الوضوء عندما فرق بينهما بالضم هو الفعل، والوضوء هو الماء المعد ليتوضأ به. وأيضا يطلق الوضوء على إيش؟ على الباقي، على الباقي، الماء الذي يتبقى حينما توضأ الإنسان بفضل وضوئه، يقال له وضوء، يقال له وضوء. فالحديث جابر في الصحيح لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض وجده قد أغمي عليه فتوضأ وصب عليه من وضوئه، صب عليه من وضوئه يعني من فضل وضوئه. وعلى كل حال دعا بوضوء يعني بماء، فأفرغ على يديه، أفرغ على يديه من إنائه. هنا هذا اللفظ يحتمل أنه أفرغ عليهما معا من الإناء، والروايات الواردة في هذا متفاوتة. الروايات الصحيحة كثيرة جدا، وفي كثير منها تكرار، ولكن يمكن أن أعرض ما لا تكرار فيه مما صح فقط غير المكررات، من أحاديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ومن الروايات الواردة أيضا عن الصحابي الواحد. انتبهوا للألفاظ، وليس فيها تكرار إن شاء الله، لأن كل لفظة فيها زيادة أو فائدة في التعبير، وتركت روايات كثيرة جدا صحيحة هي عبارة عن تكرار. نعم، في بعض الروايات عن علي رضي الله عنه فأفرغ من الإناء على يمينه، لاحظوا أفرغ على يمينه، وفي رواية فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى، صار الإفراغ على اليسرى، واضح؟ طيب، وفي رواية فأفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثلاثا. الآن رواية عندنا صار الإفراغ على اليمنى، ورواية على اليسرى، ورواية على اليدين معا وغسلهما ثلاثا، وفي رواية فأصغى الإناء على يديه فغسلهما، نعم، وفي رواية فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، يعني غسل اليد اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ثم أدخلها وأفرغ بها على الأخرى. الآن هذه كل هذه الروايات صحيحة ثابتة، وهي كلها من الروايات عن علي رضي الله تعالى عنه. الرواة عن علي اختلفت عبارتهم، وإذا صح ذلك على كل حال فالأمر في هذا يسير، سواء أفرغ الإنسان على يديه أو على يد واحدة. نعم، وكذلك أيضا في بعض الروايات عن عثمان فأصغى على يده اليمنى ثم أدخلها في الإناء فتمضمض. وفي رواية فأفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى، هذا عن عثمان. طيب هذا بالنسبة للإفراغ، صفة الإفراغ. صفة غسل اليدين، كيف يغسل كفيه؟ طبعا اليد معروف أنها تطلق بإطلاقين، أو إن شئت أن تقول ثلاث إطلاقات. اليد تطلق بإطلاق أخص وهو على الكف، وهو المراد هنا، واضح؟ أفرغ على يديه يعني على كفيه الكف. فاقطعوا أيديهما يعني إيش؟ يعني الكف. طيب وتطلق بإطلاق أوسع من هذا وهو إلى المرفقين، هذه يقال لها اليد. ومنه قوله تعالى في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، مقصود به هنا هذه اليد، الكف والأصابع مع الذراع إلى المرفقين. وتطلق بإطلاق أوسع من ذلك جميعا وهو من أطراف الأصابع إلى وين؟ إلى المنكب، هذه كلها يد، ثلاث إطلاقات. فهنا عندنا غسل الكفين، عرفنا كيف يفضي بالإناء أو يصغي به إلى يديه. طيب غسل الكفين من حديث علي رضي الله عنه من الروايات الصحيحة التي اختلفت ألفاظها، فغسل يديه ثلاثا، اضبطوا، غسل يديه ثلاثا، سأذكر الروايات متتابعة، وغسل كفيه ثلاثا، هذه رواية أخرى من حديث علي، وغسل كفيه ثلاثا. فاليدين المراد بها، أي نعم، وفي رواية فغسل يده ثلاثا، غسل يده، واليد جنس تصدق على الواحد والكثير، تفسرها الروايات الأخرى غسل يديه، لاحظتم؟ طيب وفي رواية فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه، قبل أن يدخلهما في الإناء. طيب فغسل كفيه، هذه رواية أخرى من حديث علي رضي الله عنه، حتى أنقاهما، يبين لك حد الغسل إلى أي حد، إلى أي مدى، إلى الإنقاء. وفي إحدى الروايات من حديث عثمان رضي الله عنه ثم غسلهما إلى الكوعين، هنا غسلهما إلى الكوعين. ومن حديث عبد الله بن زيد فغسل يديه مرتين مرتين، مرتين مرتين، هناك بعض الروايات أطلق غسل يديه، وفي بعضها ثلاث مرات، وهنا قال مرتين مرتين. نعم طبعا أكثر الروايات ثلاث مرات. ومن حديث طيب الآن انتهينا من غسل الكفين. نعم يغسلهما إلى حد الإنقاء، إلى إيش؟ إلى المرفقين ولا؟ أي نعم. طيب هذا بالنسبة لغسل اليدين، عرفنا الآن كيف يصغي بالإناء، وعرفنا كيف يغسل الكفين. نعم فمن غسل واحدة أجزاءه، ومن غسل مرتين أجزاءه، ومن غسل ثلاثا فهو أبلغ، والمقصود أن يحصل الإنقاء. طيب قال فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، عرفنا إيش معنى الاستنشاق وعرفنا إيش معنى الاستنثار. تمضمض واستنشق واستنثر، هنا لم يحدد الروايات الواردة في هذا. نعم من حديث علي رضي الله عنه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، قلنا أن الاستنثار يدل باللزوم على الاستنشاق، لكنه تركه اختصارا. جيد، تمضمض واستنثر ثلاثا، وهذا قبل الوجه. في هذه الرواية، عامة الروايات أن ذلك يكون قبل غسل الوجه أكثر الروايات. وفي رواية ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. كل ما أذكره فهو قبل الوجه إلا إذا نبهت عليه. طيب، تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، طبعا هذا يحتمل عدة احتمالات. يحتمل، وهو الراجح وهو المشهور، أنه يأخذ غرفة ثم يتمضمض بنفس الغرفة اللي في الكف ويستنشق ثم ينتثر. عرفتم؟ بنفس الغرفة يتمضمض ويستنشق ثم ينثر. هذا هو المشهور اللي تدل عليه ظاهر الروايات، لكن يحتمل معاني أخرى أو تصرفات أخرى، مثل تمضمض واستنشق ثلاثا، يمكن أن يكون تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات. في ثلاث أكف للاستنشاق وثلاثة للمضمضة، فيكون المجموع كم؟ ستة. ويحتمل أنه تمضمض مرتين، واضح؟ أخذ كفا وتمضمض بها ثم أخذ كفا، نعم، وتمضمض بها ثم أخذ كفا ثالثة وتمضمض ثم استنشق بها ثلاث مرات. احتمل. ويحتمل أنه أخذ كفا فتمضمض فيها، أخذ كف وتمضمض فيها ثم أخذ كفا واستنشق فيها. هذه كم كف الآن؟ هذان كفان، وأخذ كفا وتمضمض واستنشق فيها، وصار المجموع من ثلاث أكف، فيكون على الجمع. يحتمل هذا. ويحتمل أنه يأخذ غرفة ويتمضمض بنفس الغرفة أيضا يستنشق استنشاقا منفصلا عن المضمضة. يحتمل أن يأخذ غرفة ويتمضمض منها ثلاث مرات بالغرفة الواحدة، ولا لا؟ هذا احتمال. ويأخذ غرفة ويستنشق منها ثلاث مرات، نعم، أو أنه يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق، ويأخذ غرفة ويتمضمض منها مرتين، ويأخذ غرفة ويستنشق منها مرتين. فالمضمضة والاستنشاق ورد فيها ثلاث مرات، ورد فيها غير ذلك. فالمشهور وهو ظاهر الأحاديث أن الغرفة الواحدة تكون للمضمضة والاستنشاق، هذه واحدة، ثم يأخذ غرفة للمضمضة والاستنشاق، هذه ثانية، ثم ثالثة للمضمضة والاستنشاق، فهذه ثلاث. في بعض روايات حديث علي ثم تمضمض واستنشق، وفي رواية ثم تمضمض واستنثر، وفي رواية ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا، وفي رواية أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق، لاحظ، ونثر بيده اليسرى، فعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الاستنثار بأي يد؟ باليد اليسرى، نعم، هذه صفة. لكنه سيأتي ما فيه أنه استنثر أيضا باليد اليمنى. وجاء أيضا من حديث عثمان في بعض الروايات لما ذكر أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق، ولم يذكر في بعض الروايات لم يذكر المضمضة والاستنشاق، فعدم ذكره نعم لا يدل على أنه تركه، لأنه جاء في الروايات الأخرى من نفس صفة وضوء عثمان رضي الله تعالى عنه الذي وصف به وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات عن عثمان رضي الله عنه ثم مضمض واستنشق ثلاثا، قال ومسح برأسه، ولم يذكر غسل الوجه ولا اليدين. هل معنى هذا أن الوجه واليدين لا تغسل؟ والله نص عليها في الآية، هذا يدل على أن ما ترك موضح بالروايات الأخرى، لا لأنه لم يفعل. وفي حديث عبد الله بن زيد توضأ فمضمض ثم استنثر ولم يذكر غسل اليدين. وفي حديث المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه بعد أن ذكر غسل الكفين والوجه والذراعين كل ذلك ثلاثا، قال لاحظ بعد غسل الوجه الكفين والوجه والذراعين قال ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه. معنى هذا أنه يكون المضمض والاستنشاق وقعت متى؟ بعد غسل الوجه وبعد غسل الذراعين مع الكفين، يعني تأخر. ومن حديث ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، هذا يدل على ما ذكرت أن الظاهر الحديث أنه بغرفة واحدة يستنشق ويستنثر. لكن لو أن أحدا قال أنا يصعب علي هذا، ما أعرف، حاولت وما استطعت، أنا أريد أن أتمضمض بغرفة وأستنشق بغرفة ثلاث مرات كل واحد، هل ذلك يضرني؟ الجواب لا، المقصود أن يحصل المضمضة والاستنشاق. السنة أن يفعل ذلك بغرفة، إذا شق عليه ما استطاع. بعض الناس يقول الماء يذهب كله في أول ما يلقى الفم فيذهب في المضمضة ثم لا يصل إلى الأنف شيء، المسألة ليست صورية، المقصود أن يحصل استنشاق حقيقة للماء. وعلى كل حال، وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق. لاحظ متى صار الوضوء المضمضة والاستنشاق؟ بعد غسل الوجه هنا من حديث ابن عباس. والأحاديث السابقة التي ذكرتها والروايات عامتها على أن المضمضة والاستنشاق يكون قبل غسل الوجه، فلو أخره أحد بعد غسل الوجه فإن ذلك لا يضره. نعم، قال ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه. وفي رواية فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ولم يذكر غسل الكفين. وفي حديث الربيع بنت معوذ قالت ووضأ وجهه ثلاثا، يعني غسل وجهه ثلاثا، ومضمض واستنشق مرة، لاحظ مرة واحدة. وفي حديث ابن عباس استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، هذا أمر، استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، لكن هل هذا الأمر للوجوب؟ هل هو للوجوب؟ الجواب لا. ما الصارف؟ الصارف ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق مرة واحدة. طيب، كيف يتمضمض ويستنشق؟ في رواية من حديث علي فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، مضمض ونثر من الكف، ما هو الكف الذي يأخذ فيه؟ اليمين. لاحظوا مرت عندنا رواية أن الاستنثار باليسرى، وهنا من الكف الذي يأخذ فيه، فدل على أنه لا بأس أن ينتثر أو يستنثر باليد اليمنى. لكن أيهما أفضل؟ أن يكون باليد اليسرى، لما سيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها في مسألة التيمم واستعمال الشمال. وفي رواية ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، وفي رواية ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاث مرات، بكف واحد ثلاث مرات. وأيضا من حديث ابن عباس فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، هذا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، الوجه مشتق من المواجهة، وبناء عليه هل يعد هذا البياض الذي يكون بين الأذن والشعر المسترسل من الرأس إلى اللحية هل يعد من الوجه ولا لا؟ هذا الذي يكون بين الأذن وبين ما استرسل من شعر الرأس، وش يسمى؟ العذار. وكذلك الأذن ما أقبل منها هل يعد من الوجه؟ ما هو حد الوجه؟ حد الوجه من الأعلى من منابت الشعر عادة، الشعر الطبيعي ما هو الأصلع. كان الإنسان ليس في مقدم رأسه شعر ونقول له ما شاء الله أنت يبدأ عندك الوجه من منتصف الرأس، هل هذا يصلح؟ الجواب لا، وإنما منابت الشعر عادة. جيد، إلى أين؟ إلى وين؟ إلى أي حد؟ إلى اللحيين، إلى أسفل الذقن، ولا يكون الحلق منه، ليس الحلق منه، وإنما هو مأخوذ من المواجهة بهذا الاعتبار. وبناء عليه ما استرسل من اللحية يكون داخلا فيه، ولهذا تحتاج اللحية إلى تخليل. تخلل مع مسح الرأس ولا مع الوجه؟ مسح الرأس ولا مع الوجه؟ مع الوجه. ليه؟ لأنه مأخوذ من المواجهة. نعم. وعلى كل حال الآن انظر الروايات الصحيحة غير المكررة، لو جلسنا نذكر المكررة سيطول الوقت، لكن غير المكررة، وهذا من أنفع ما يكون بالفقه أن تتدبر الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حقيقة الفقه. نعم. من حديث علي رضي الله عنه ثم غسل وجهه ثلاثا، وأكثر الروايات على الغسل ثلاث مرات. وفي رواية ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه. لاحظوا، ثم ألقم إبهاميه، وين الإبهام؟ هذا الإبهام، الأصبع الكبير. ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية ثم الثالثة، يعني الغسلة الثانية والثالثة نفس الشيء مثل ذلك. ثم أخذ بيده اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه، الناصية مقدم الرأس، تستن على وجهه يعني تسيل على. الآن هذا الحديث، الآن هذه الرواية عن علي رضي الله عنه أنه غسل وجهه ثلاث مرات، نعم، أو أخذ حفنة من ماء فغسل وجهه، وأقبل على إيش؟ وبإبهامه على ما أقبل من إيش؟ ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. فعلى هذه الرواية الصحيحة الآن يكون غسل ما أقبل من الأذن، واضح؟ ما هو خلف الأذن، لا، ما أقبل منها يكون مع الوجه على هذه الرواية. فمن فعل ذلك فله فيه حجة، من فعله، ومن تركه بمعنى أنه غسل إلى حدود الأذنين مثلا ولم يغسل الأذنين وإنما غسلهما مع الرأس فذلك أيضا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هو مخير، إن شاء غسل وجهه وما أقبل من أذنيه بإبهاميه، هكذا، واضح؟ مع الوجه باعتبار أنه من المواجهة، وإن شاء ترك الأذنين إلى مسح الرأس كما سيأتي. نعم. وفي بعض الروايات من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، هو الحديث اللي سيأتي، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. لم يذكر. وفي رواية ذكر المضمضة والاستنشاق، هذا كله يدل على أنك ما لم تجده في الروايات الصحيحة أنه ليس يعني أنه لم يفعل. نعم. طيب، انتهينا الآن من غسل الوجه، ينتقل إلى ماذا؟ قال ويديه إلى المرفقين. المرفق هل هو داخل أو غير داخل؟ الآن المرفق إلى المرفقين، إلى حرف يدل على الغاية. وما هي القاعدة في هذا التي ذكرها جماعة من الأصوليين؟ أن الغاية إذا ذكرت وكان الغاية، إذا قال من كذا إلى كذا، جيد، إذا كان ما بعدها يدخل لولاها، لولا الغاية، فإنما حد إليها داخل فيها، وإن كان لا يدخل، إن كان لا يدخل فليس منها. هذه قاعدة ذكرها بعض الأصوليين وليست محل اتفاق على كل حال، لكن الآن نحن عرفنا من البداية أن اليد تطلق على إيش؟ من أطراف الأصابع إلى وين؟ إلى المنكبين، صح؟ طيب، غسل يديه، لو قال غسل يديه ولم يقل إلى المرفقين يمكن أن يكون إلى وين؟ إلى المنكبين، هذا كله يد. فحينما حده إلى المرفقين فإذا كان ما بعدها اللي هو العضد مثلا إلى المنكب يدخل لولاها لولا الغاية، فإن الغاية تكون داخلة، فالمرفقان داخلان في الغسل، وهذا هو الأرجح أنه يجب أن يغسل مرفقيه، بخلاف ما إذا كان المذكور المغية لا يدخل أصلا، ليس منها، عفوا، ليس منها، فإنه لا يدخل. أنا الآن لو أقول لك، جيد، سأبيعك هذه الأرض التي أمام المسجد إلى دار فلان، دار فلان الآن داخلة في الأرض ولا غير داخلة؟ غير داخلة، ما تروح الطالبة وتقول فلان باعني، فهو غير داخل فيها. أبيعك من هذا المسجد إلى المحطة، محطة البنزين، المحطة داخلة ولا غير داخلة؟ غير داخلة. واضح الفرق؟ اتضح. طيب، على كل حال، فغسل يديه إلى المرفقين فالمرفقان داخلان. الرواية الواردة في هذا صح عن علي رضي الله عنه وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا، بدأ باليمين كل واحدة ثلاث مرات. وفي رواية وغسل ذراعيه ثلاثا، طبعا حينما يقول ذراعيه يقصد أيضا والكفين، لأن كثير من الناس ماذا يصنع إذا جاء يتوضأ؟ يغسل الكفين أول مرة، وإذا جاء غسل وجهه وتمضمض واستنشق وجاء يغسل اليدين غسل الذراعين فقط ولم يغسل الكفين، وهذا خطأ يقع فيه بعض العامة. والمقصود أن يغسل اليدين جميعا من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه في رواية ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، وفي رواية ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى كذلك. وأيضا من حديث عبد الله بن زيد ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، الأولى ثلاثا والآن مرتين، وجاء هذا في عدد من الروايات. ومن حديث ابن عباس ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، يدل على أنه كم مرة؟ واحدة. هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي رواية وغسل يديه مرة مرة، من حديث ابن عباس تصريح بالمرة. إذن ثبت عندنا مرة واحدة، وثبت عندنا مرتين، وثبت عندنا ثلاث مرات. انتهينا من غسل اليدين، ننتقل إلى غسل الرأس إلى مسح الرأس. لكن قبل أن نغادر اليدين، نعم، جاء من حديث جابر عند الدارقطني أنه أدار الماء على مرفقيه. هذا لو صح لكان نصا في الموضوع، لكنها رواية ضعيفة ما تصح. وجاء عن أحمد، جاء عند أحمد من حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضد. هذا حسن الحافظ إسناده. فإذا مس أطراف العضد معنى ذلك أنه غسل المرفقين بلا شك. وفي حديث ثعلبة ابن عباد عن أبيه مرفوعا، ثم غسل ذراعيه حتى سيل الماء على مرفقيه، قال الحافظ، فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. طيب، انتهينا الآن من غسل اليدين. قال ثم مسح برأسه، مسح برأسه، الباء هذه تحتمل أن تكون للإلصاق وتحتمل أن تكون للاستعانة وتحتمل أن تكون زائدة، والمقصود أنه مسح رأسه بيديه. الروايات الواردة في هذا من حديث علي رضي الله عنه ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، معنى ذلك أنه ما اكتفى بالماء الذي بقي من غسل اليدين، أدخل يده في الإناء فمسح مرة واحدة. وأكثر الروايات على أن المسح مرة واحدة، الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن علي رضي الله عنه ثم مسح رأسه وظهور أذنيه. لاحظ هناك ذكر بطون الأذنين مع ماذا؟ مع الوجه، وهنا مع الرأس الظهور. فمن مسح وغسل وجهه وألقم إبهامه في باطن الأذنين فإنه إذا مسح رأسه ما الذي يمسح أو يغسل؟ ظهور الأذنين، ظهور الأذنين، واضح؟ طيب، ومن حديث عثمان رضي الله عنه في بعض الروايات ومسح رأسه ثلاثا، هذه رواية شقيق بن سلمة، مسح رأسه ثلاثا، ورواية صحيحة. وعليه أكثر الروايات أن المسح واحدة، لكن لو أن الإنسان مسح رأسه ثلاث مرات هل ينكر عليه؟ الجواب لا، لأن ذلك قد صح في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يداوم عليه. فهديه الغالب عليه الصلاة والسلام هو المسح مرة واحدة. وفي رواية من حديث عثمان رضي الله عنه ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة. لاحظ الآن صار الأذنان مع الرأس، فمن غسلهما مع الرأس فلا إشكال، ومن غسل ما أقبل منهما مع الوجه وما أدبر مع الرأس فلا إشكال. ومن حديث عبد الله بن زيد ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. أما الرواية اللي جاءت بأنه بما بقي أو بما غبر من فضل يديه فهي رواية على كل حال غيرها أشهر منها وأولى. وفي رواية ومسح برأسه مرتين، هذا لفظه، توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين، لكن المسح مرتين هذه رواية شاذة من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ومن حديث المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما مع الرأس. وفي رواية وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه هكذا. ومن حديث عبد الله بن عمرو ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. السباحتين هذه اللي يسمونها السبابة وتسميتها بالسباحة والمسبحة أحسن، أحسن من استعمل ذلك للسب، نعم. فالسباحة الباطن والإبهام للظاهر. طيب، وفي رواية من حديث ابن عباس: ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه وأذنيه. وفي حديث الربيع: ومسح برأسه مرتين. وفي رواية: مسح برأسه من فضل ماء كان في يديه. لاحظوا. وفي رواية: توضأ فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه. وفي رواية من حديث أبي أمامة: ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس. وعلى هذا إذا مسح رأسه يغسل ما أقبل منهما وأدبر. ومن حديث سلمة بن الأكوع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. ما هي صفة مسح الرأس؟ كيف يمسح رأسه؟ نعم، في رواية من حديث علي: ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة. يعني هكذا، يعني ما رجع فيه مرة أخرى، مقدمه ومؤخره مرة واحدة، يعني فقط لم يعد، لم يرجع من المؤخر إلى المقدم. فمن فعل ذلك أجزأه، وهذه تصلح للنساء أو لمن شعره طويل. وفي رواية: وأخذ من الماء فمسح برأسه وأشار شعبة مرة من ناصيته إلى مؤخر رأسه، ثم قال: لا أدري أردهما أو لا. هكذا من الناصية، من مقدم الرأس إلين المؤخر. وفي حديث عبد الله بن زيد: فأقبل بيديه وأدبر. وهذه أبلغ أنواع أو صفات المسح، أقبل وأدبر، هكذا من مقدم الرأس إلى المؤخر، ثم بعد ذلك يرجع إلى المقدم. وفي رواية: فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وأيضا جاء من حديث الربيع: بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. وفي رواية: مسح فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. هذا يصلح لشعرهم طويل أو للمرأة. ما معنى ذلك؟ قرن الشعر وين؟ المفارق التي تكون في أعلاه، واضح؟ في أعلاه التي يفترق منها الشعر هنا، فهذه أفعل بها هكذا، لاحظتم؟ وهذه يفعل بها هكذا بهذه الطريقة بحيث لا يثير الشعر، فهذه صفة ثابتة لو فعلها الإنسان أجزأته ولا ينكر عليه، لكن الأبلغ هكذا، نعم، بهذه الطريقة. وعلى كل حال، ومن الروايات الواردة في هذا أيضا من حديث الربيع: فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وفي رواية: مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. وفي حديث معاوية رضي الله عنه: غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه. هذا وسط الرأس، نعم، هذا وسط الرأس، حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه، هكذا، نعم. وفي حديث عائشة: ووضعت يدها في مقدم رأسها هكذا، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين، يعني لم ترجع مرة ثانية. الخلاصة أن أبلغ صور المسح هكذا، أن يقبل بهما إلى الخلف إلى مؤخر الرأس ثم يرجع بهما. هناك صورة أخرى تجزئ، وهي أن يقبل بهما إلى أن يدبر، ولو أنه عكس بدأ من الخلف إلى الأمام أجزأه وصح، ولو أنه بدأ من قرون الشعر، نعم، هنا الأماكن التي يفترق منها الشعر، فقال به هكذا إلى المقدم وقال به هكذا إلى المؤخر، نعم، فإن ذلك يجزئه، كل ذلك يجزئ، لكن بعض الصور أبلغ من بعض. هنا قال: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، غسل كلتا رجليه ثلاثا. الروايات الواردة في غسل الرجلين من حديث علي رضي الله عنه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، وفي رواية ثم غسل رجليه إلى الكعبين، يحدد الموضع الذي يكون منتهى الغسل. وأيضا في بعض الروايات من حديث عبد الله بن زيد وغسل رجليه حتى أنقاهما، وفي حديث ابن عباس ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، وفي رواية ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيده يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك. مسح القدم في هذه الرواية شاذ، لكن سيأتي ما يوضحه والمراد منه. من حديث ابن عمر رضي الله عنه وقد سئل، كان ابن عمر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، وكان يلبس النعال السبتية، النعال السبتية، النعال تصنع من الجلود، نعم. وعلى كل حال كان يتوضأ ابن عمر، كان يتوضأ فيها، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها، يتوضأ فيها. وجاء من حديث علي رضي الله عنه أنه أتي بتور من ماء فأخذ منه كفا، لاحظوا، فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضلة فشرب قائما إلى أن قال وهذا وضوء من لم يحدث. إذن ما ورد من رش القدمين في النعلين أو المسح فإن المقصود به ذلك، المقصود بذلك الوضوء الخفيف للتجديد لمن لم يحدث. أما من أحدث فلا يجزئه رش القدمين بعد النعلين ولا يجزئه المسح، لا بد من الغسل ولا بد من الإنقاء. عدد المرات التي توضأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد توضأ مرتين مرتين، في رواية فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه، هذا يدل على أنه يمكن الإنسان يتوضأ ثلاث مرات، وممكن يتوضأ مرتين، وممكن يتوضأ مرة، كل ذلك ثابت. ويمكن أن ينوع في الوضوء الواحد، يغسل بعض الأعضاء ثلاث مرات وبعض الأعضاء مرتين. ومن حديث ابن عباس توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة لم يزد على هذا، وفي رواية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الوضوء كله ثلاثا ثلاثا، قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. ويقول الترمذي رحمه الله وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا. وإذا انتهى من الوضوء ماذا يفعل؟ ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قام لما توضأ فقال لابنه الحسين ناولني، يقول فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه، ثم شرب من فضل وضوئه قائما، فعجبت، فلما رآني قال لا تعجب، فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعت، يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائما، يعني يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من فضل وضوئه وهو قائم. وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم، ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فإذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. هذا فيما يتعلق بالروايات الصحيحة الواردة في الوضوء. وعلى كل حال على سبيل الاختصار، على سبيل الاختصار لأن تركت الروايات المكررة، وإلا فالصحابي الواحد أحيانا عن خمس ست سبع روايات صحيحة بصفة الوضوء. بالنسبة لحديث عبد الله، حديث عمر بن يحيى المازني، يعني حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء، هذا نأتي عليه إن شاء الله تعالى بدقائق، ليس الليلة، ليس الليلة. على كل حال غدا ما يكون عندنا درس إن شاء الله، وإنما يوم الأربعاء المغرب والعشاء إن شاء الله. جزاكم الله خير، ونترك الأسئلة أيضا إلى وقت آخر حتى لا نطيل عليكم.